بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم وعده وسلم تسليما كثيرا محتفا أبدا. أما بعد، فهذا المجلس 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. نعم، لما ذكر الغيبة ذكر رحمه الله في الأبواب السابقة الغيبة وشيئا من أحكامها، وأن الغيبة متى تجوز، فرع على ذكر النميمة لأنها من حصائد الألسنة الدالة على خبث الطوايا وفساد القلوب والنوايا. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس، بين أفراد أو جماعات، على جهة الإفساد، فخرج بها الظنون، فهي ليست نقلا للكلام، وخرج بها نقل الكلام على جهة الإصلاح، فليس هذا من النميمة كما سبق في أصناف الذم الستة التي جمعها الناظم رحمه الله بقوله: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلف متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. إذا نقل الكلام على جهة الإصلاح فليست هي من النميمة، كأن يكون صاحب خربة أو صاحب إحداث، من آوى محدثا فبلغ عنه ورفع أمره إلى ولي الأمر، فهذا من النصح للمسلمين ولأئمة المسلمين والنصح للدين. والنبي صلى الله عليه وسلم برر أذن زيد بن أرقم لما أخبره بمقالة زعيم المنافقين، وأنزل ربي جل وعلا تصديقا له سورة المنافقين، وأقر عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه لما أخبره بقول المنافق، فليست هذه من النميمة، وليست هذه من نقل الكلام على جهة الإفساد. فإن زيد بن أرقم الأنصاري وعوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنهما نقلا للنبي صلى الله عليه وسلم كلام المنافقين، فلما كان على جهة الإصلاح مدحوا عليه، وإنما المذموم نقل الكلام على جهة الإفساد، وهي النميمة التي تسمعون ما جاء فيها من الوعيد وعظائم الزجر والتهديد. نعم، أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. الهماز هو اللماز، وهو كثير الهمز واللمز والتعيير صراحة، وهذا هو اللمز، والتعيير بخفية، وهذا هو الهمز. مشاء بنميم، يمشي بين الناس بالنميمة، هؤلاء لهم الوعيد بالنار. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية فاذة، وهي آية جامعة في حصائد اللسان وخطره ومنافعه ومفاسده. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يرقب عليه ويعد عليه. من أيقن بذلك وآمن به جعل ذلك الإيمان به مانعا وحاجزا بينه وبين أن يشذر بلسانه كل أحد. هذه البضاعة الرخيصة التي تروج في أسواق الرخيصين وفي أسواق ومدائن ومجالس ضعيف الإيمان. نعم، أحسن الله إليك. وعن حذيفة وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما المتفق على صحته، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. والنمام الذي ينقل الكلام على جهة الإفساد والغيرة وإغار الصدور وإيراثها الشحناء والبغضاء، لا سيما إذا فاته من حظ الدنيا، رأى الناس منكفين عنه ذهب ينقل الكلام لعله أن يحظى بينهم بحظية، أو يرى ميل من له مكانة في علمه في مقامه في ماله في نسبه إلى أحد، فتغار نفسه من ذلك فيذهب ينقل عنه الكلام، وهو في أوساط النساء أكثر وأشهر، وإن كانت دلعة الآن ساحت بين الرجال والنساء، ما كان يعيبه الرجال من بعض تصرفات النساء وقعوا فيه وفيما هو أردى منه. لا يدخل الجنة نمام، والوعيد بعدم دخول الجنة تضمن الوعيد بالنار، فإن النجاة من النار فوز بالجنة، والوعيد بعدم دخول الجنة وعيد بولوج النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن ذلك جعل العلماء الغيبة من كبائر الذنوب لهذا الوعيد، وهي من الكبائر المضاعف ثوابه لما فيه من إغار الصدور، ولهذا الوعيد والإفساد بين الناس، والإفساد بين الناس من عظائم الأمور، ولم يشرع ذلك إلا في حال الحرب، فإنه من أعظم أسباب انثلام المتحزبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في غزوة الأحزاب، وهم الجذوم الأربعة: قريش وأحلافها، وثقيف ومواليها، وهوازن وبنو قريظة من اليهود. من أعظم أسباب فشلهم ما قام به نعيم بن مسعود الثقفي في هذه الخدعة التي أقره عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المشي بينهم على جهة الإفساد بينهم بين الكفار لمصلحة المسلمين. فإن نعيما لم يعلم أولئك بإسلامه، وكان خرج مع قومه ثقيف، فهداه الله واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في إفشال أمر المتحزبين، فأذن له فأتى قومه ثقيفا وقريشا وهوازا، قال: هل تأمنون يهود على أنفسكم ولا على ألا يغدروا؟ إني كأني بهم يقولون: تنصرفون غدا، فأعطونا عشرة منكم حتى إذا أرادنا محمد جئتم فنصرتمونا. ثم سرى في ليلته إلى يهود بني قريظة وقال: ما أرى القوم إلا هموا بالفشل، وسيتركونكم ومحمد وأهل المدينة، فإذا طلبوا منكم مدا فخذوا منهم رهائن عشرة يكونون عندكم. سرى بين هذا وهذا حتى كان ما كان، فصار ذلك من أسباب فشلهم، والنزاع والاختلاف المذموم من أعظم أسباب الفشل. ولهذا قال جل وعلا: ولا تنازعوا إيش فتفشلوا وتذهب ريحكم وأنتم الأعلون. فالنزاع ما في خير، والخلاف شر، فإذا كان من مكايد الخبث واللؤماء صار النزاع من تحت بإغار الصدور، ومن أعظم طرائقه العظة أو العظة أو الغيبة أو النميمة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ما متفق عليه. نعم، هذا حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فانتفضت دابته حتى كادت أن تلقيه، فسأل عنهما فقال إنهما لا يعذبان. وهذا الذي جعل الدابة ترتجف حتى كادت أن تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ألا إنه كبير. فأخبر عن أمر غيبي علمه الله به، فإن الله خص من شاء من رسله بما يدليه إليهم من الغيب. فقال جل وعلا في آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ورسول هنا نكرة تشمل رسولا من البشر أو رسولا من أين؟ من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ثم قال: وما يعذبان في كبير، أي في أعين الناس، فإن الناس يستحقرون الذنوب العظام بأمور، بجهلهم وباستمرائهم عليها وتعودهم عليها. وأمر ثالث فشى في زماننا، وهو التعذير والبحث عن المعاذير لها. فإذا أنكر عليهم منكر قال: والله هذا اللي حنا عليه، وهلنا وسلومنا ومشينا عليه آباءنا وأجدادنا. عذر للمعصية. ومن ذلك نصحت إنسانا في المدينة عن حلق اللحية، فقال: والله هذا اللي تعودنا عليه في مجتمعاتنا. وقوع في الإثم وتبرير لهذا الإثم بهذه الأعذار الباردة. والأمر يتكرر يا أخواني، يتكرر أمثاله. يعذرون لهم بالمعاصي بأنهم مضوا عليها، عشنا عليها، عليها مجتمعنا، ما أنكرها المشايخ. وما يعذبان في كبير، أي في أعين الناس يظنونه كبير. ثم قال: ألا إنه كبير. يصحح غلطا شائعا ذائعا أو غلطا متوهما متحققا. ألا إنه كبير. أما أحدهما، أحد صاحب هذين القبرين، هل هو رجل هل هو امرأة الله أعلم، فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل الكلام بينهم فيوغر الصدور. يمكن هو ما أراد الإفساد، لكن نقل الكلام الذي يترتب عليه ذلك يحصل له إثمه ووزره. يريد الحظوة، أن يكون له مكانة، أن يكون صاحب السر. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، مثل البهيمة، الله يعزكم والحاضرين، إذا جاءت حاجته كشف عورته وقضاها أمام الناس، لا يبالي بالناظرين ولا يبالي بالمارين، من قلة الحياء ومن ضعف المروءة. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أخرجاه في الصحيحين. جاء في رواية: وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، ما يتنظف، فيكون في ثيابه وفي سرواله النجاسة والرائحة العفنة لعدم استبرائه من بوله. وفي المقابل أثنى الله على أهل قبى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن فعلهم الذي استدعى مدح الله لهم، قالوا: يا رسول الله، إنا نتبع الحجارة الماء. جمعوا بين أمرين، ما هما؟ استجمار واستنجاء، وهذا يحصل به كمال النقاء والطهارة. وأما الآخر فكان لا يستبري من بوله. ثم دعا عليه الصلاة والسلام بجريدة خضراء فشقها نصفين، فوضع على كل قبر منهما نصفا، قال: لعله، وهذا من رجائه وترجيه ربه، لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فدل على أنها صاحب هذين القبرين كان من المسلمين، ولا الكافر ما يخفف عنه العذاب. وهذه شفاعة خاصة منه صلى الله عليه وسلم، وليس معناها إذا مات الميت لحجناهم بالجريد الأخضر، وإلا بغصان الزيتون كما يفعل في بلاد الشام وغيرها، أو بالزهور كما يفعله الكفار، وإيقاد الشموع، لا، ما فعله النبي خاص به بدليل أنه لم يفعله الصحابة بعده ولم يحث أمته عليه. شاهد الحديث: كان يمشي بين الناس بالنميمة، ومعنى المشي في نقل الكلام، ولا يلزم أن يمشي بين جميع الناس. ومن النميمة الشنيعة ما يكون بين الأزواج مما جاء فيه الوعيد الخاص، وهو التخبيب. ما التخبيب؟ إفساد الزوج على زوجته وإفساد الزوجة على زوجها. انتبهوا يا من تستشارون من بعض الأزواج يفرجون عندكم همومكم في نسائهم، وانتبهنا معاشر النساء يا من يشتكين إليكن بناتكن وأخواتكن وصويحباتكن من أزواجهم، حذاري من التخبيب. ايه تركيه اللي فيه ما لا فيه، تلقين غيره حاجته عندك، أو يقال لهذا الرجل تركها هذه ما فيها خير، فهذا من التخبيب. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن خبب امرأة على زوجها وممن خبب زوجا على زوجته. وليس من هذا القبيل من إذا شكى إليك من تعرف حاله وعلمت من حاله ما فيه نصحه، إذا أرشدته إلى الزواج الثاني أو الثالث إذا كان كفءاً، ما بيصير الخمة تشير عليهم أن يهدم البيتين، هذا ما يصلح، ولكن لمن كان كفءاً لأن هذا من محض النصيحة. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة هي النميمة. ألا أنبئكم ما العظة، في رواية ما العظة. نعم. أحسن الله إليك. ألا أنبئكم ما العظة هي النميمة، القالة بين الناس. نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم، ألا أداة حظ وتحضيض، أخبركم وأعلمكم بالعلم الذي ينفعكم الله به، ألا أنبئكم ما العظة أو العظة، فيها وجهان بالكسر وبالفتح. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشي بين قالة السوء بين الناس، أن يمشي بقالة السوء بين الناس، لأنها تؤثر فيهم في قلوبهم أثرا عظيما في الإفساد، في إفساد ذات البين، إفساد ذات بينهم. ولهذا عدها عليه الصلاة والسلام بالعظة أو العظة، وهي الأمر الفظيع الذي يكون في الخبايا والصدور والنفوس. فهذا باب عظيم ينبغي للمسلم أن ينتبه له، وأن ينتبه إلى أمرين: إلى قصده وقلبه أولا، ثم إلى لسانه وما يخرج منه ثانيا، حتى لا يقع في هذه المهالك والمزالق التي يتبوأ بها في النار ما لم يظن أنها بلغت مبلغها. ومما يؤسف له يا أيها الجمع الكريم أنه إذا راجت الغيبة وشاعت النميمة جاء المعذرون من الجهال، قال: هذا شيء عادي، كل الناس كذا، وهذا ما ينفع، إنما زاد الكبيرة تبريرا وزاد الإثم إذاعة وتسهيلا، عادي ما في شيء، يدرون. لهذا هذه الكبائر فيها عدة حقوق، أعظمها حق الله الذي حرمها، وحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو من حق الله الذي جرمها، وحق من أغتيبوا أو نم عليهم وأغرت الصدور عليهم. وإغار الصدور يبقى في القلوب وفي النفوس، يبقى له وخيمة في الصدور يصعب إزالتها. ولهذا تمدحت الشريعة بمن أزال سخم الصدر عنه، فجاهد نفسه ألا يكون في قلبه شيء على أحد من المسلمين. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم المسلمين بعصمته، وأن يحمينا بعفوه وعنايته، وأن يحفنا بحفاوته، ويتولانا بولايته، ويختم لنا بالصالحات. الله يختم لنا بالخاتمة الصالحة في الدين والدنيا والآخرة، ويعقبها فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، ويحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم إذا إيش؟ أي نعم. يقول أخونا: إذا سمعت شخصا يغتاب أو ينم، خلها في الأمرين، فنصحته فلم ينتصح، زجرته فلم ينزجر، واستمريت مجالسا له، نعم أنت شريك له في ذلك، قم واهجر مكانا يراج فيه مثل هذه الجيف في أكلها والخبث في نقلها. وكان من أسباب العقوبات على بني إسرائيل ما ذكره الله في آية المائدة: كانوا لا يتناهون عن إيش؟ عن منكر فعلوا. هو الرجل يرى أخاه أو قريبه أو جليسه على سوء فيأمره وينهاه، ثم يراه على ذلك فلا يأمره، يستمرئ يستملس، فيكون جليسه وأكيله وشريبه. حكم الله عليهم بقوله: كانوا لا يتناهون إيش؟ عن منكر فعلوه. إن لم ينزجر وينتبه وينتهي قم واتركه. لا تقول بجامل خاف يزعل علي المعذب، ولا يشرهن علي الجماعة، ولا يقولون هذا مشدد، ولا هذا محمض، ولا موسوس، من العبرة الدارجة. لا يضرك، خلى الله بين عيونك، وطلب الله عز وجل في مرضاته في قلبك وقصدك، وأبشر. ترى ذولا ما عليه محسوفة، من رأيته على كبيرة وذنب ونهيته ولم ينتهي وغادرتهم وتركتهم، ما عليهم الله حسائف. لكن تبي جهاد وتبي قوة نفس وثقة بالله عز وجل، خشية منه من جهة، ورجاء لما عنده من جهة أخرى، والله أعلم. نعم. سم أي نعم. يشتهر بين الناس، يسأل أخونا عن قول الناظم في النوع السادس من أنواع الذم الذي يجوز نقله: الذم ليس بغيبة في ستة لمتظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. مظهر الفسق يتعامل بالربا، فتحذر من التعامل معه، ترى هذا مرابي، ودك أنه بالجفرة، ودك أنه بالجبل. ومثله كذلك إذا جهة معروفة أنها من صروح الربا أو من تعامل بالربا، تنهى عنها، وليس هذا من الغيبة. شارع معروف في جهة من الجهات، شارع إيش؟ الخبث والخبائث، تنهى عن المضي فيه، وأمثال ذلك. هذا إظهار الفسق وإظهار الفجور، استجير بالله من ذلك. نعم. سم أي إذا سمح الوالدان أو الولي لأولادهم ومن تحت ولايتهم بالأغاني والاستماع لها، هل يعتبرون من أين؟ من المحدثين؟ لا، يعتبرون من المقرين للذنب عليه، لصاحب الذنب عليه. المحدث في الناس من ابتدع بدعة أو أمرا عظيما يفرق جماعتهم، كالخوارج وأذنابهم، تبرر لهم أو تستر عليهم لأنهم من الجماعة وتخاف الفشيلة، هنا أويت محدثا. أو صاحب بدعة في دين الله يبرر له ويؤوى ويستر عليه ويكرم، فهذا يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من لعن من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ومثله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثوم، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله المستعان. نعم، يكون من أين؟ نعم، من الاستبراء أو التستر. الصبر بعد قضاء الإنسان حاجته حتى يخرج ما بقي في مجرى البول، هل هو من الاستبراء؟ الجواب لا، هذا الصبر على هذا النحو من الوسوسة، من الوسوسة التي تزداد شيئا فشيئا. تصبر لك نص دقيقة تقول لا ما تكفي، بحط دقيقتين ثانية، وما ما تكفي بحط خمس دقائق، حتى وجد من يدخل الحمام الله يعزكم يقضي حاجته يبقى فيها الساعات الطوال، يبي يستبرئ المسكين، لعب عليها الشيطان واستخف نفسه حتى وسوس لها. إنما هي دقائق حتى ينتهي هذا التقطير. ثم أكثر الماء على محاشمك وقم، والشيء اليسير معفو عنه في شريعة الله. ربي خلقنا وهو أعلم بنا سبحانه وتعالى. وأما الاستبراء معناه الإنقاء، ويحصل بالأمرين أو بأحدهما. ما الأمران؟ استجمار واستنجاء، أو بأحدهما. الاستنجاء بالتراب، بالحصى، بالمنديل، بالخشب، لا بروث ولا بعظم، أو بالماء، والله أعلم. نعم يلحسون. نعم، يقول: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الملعين الأربعة: لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض، أي غير أعلامها وحدودها ومراسيمها، سواء كانت لملك أحد معين أو لملك بيت المال. يقول هي هذا يرضى الحكومة، والحلال محل بدينه، ويبحث منا الحفاد ومنا العقم يتكثر منها. هذا من البلاء الذي وقع فيه الناس، وسبب كثيرا من أسباب الظلم والتعدي والبغي. تسمعون البيانات التي تصدر من وزارة الداخلية في إقامة القصاص، من أسبابها اختلافهم على أحفاد أرض وعلى عقم، يحضر الشيطان وينزغ بينهم، ثم يكون الأمر بالقتل، ويندم: ولا تساعة من دم، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.